بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بل وأن لا يأبى الاتحاد بدليل وإن لا يأبى الاتحاد بدليل خارج متأمل. يقول وإن كان التضايق وإن كان المتضايقين وإن كان الأمر الذي بينه تضايق لا يأبى اتحاده، لكن بدليل خارجي لا لنفسي لا لنفسي التضايق. فتأمل لعله كما تقدم بالأمس إشارة إلى أنه إذا كان بين المتضايقين الإضافة الإشرافية متحققة، وإن كان الوجود الذي يكون فيضا وإشرافا من الحق ليس هو عين المضاف إليه كالحق سبحانه وتعالى، لكن تعلق النسبة وتعلق المعنى الرابط الإضافي هذا كأنه يكون بينه وبين التي هي ارتباط. فهنا أيضا نقول على أن المعقولية في هذه الرتبة في رتبة ذاتها لأنها من المجردات، قد يمكن أن نقول على أنها تضاف إلى نفسها من باب الإشراق والإضاءة، أو كما تقدم بالأمس على الاحتمال الثاني على أن التضايق في مقام هذا التضايق يستدعي أن إذا حصلت المعقولية بالفعل أن تكون العاقلية من نفس ذاته كما تقدم. بل ما غير معقولية أصولا لم يلف عقل عاقلا معقولا. ثم جاء ليقول لعل مراد قدر المتألفين من كون التضايق يفيد كون المعقولية معقولية لنفسها، يعني أن عاقلها هو نفسها، لأن معقولنا في المقام وجود النور. المعقولية كشف وانكشاف، المعقولية إضاءة وإشراق، وإذا كانت المعقولية كشفا وانكشافا وإضاءة وإشراقا الوجود النوري إذا كان وجودا خارجيا جوهريا في الخارج وهو محض المعقولية لا بد وأن تكون عليكم السلام هذه المعقولية لأنها من واقع النور لما كانت تبلورا وانكشافا ونورا، لا بد وأن يكون هذا النور، لأن من صفات النور أنه ظاهر بنفسه، فهذا الظهور بنفسه ظاهر أيضا لذاته، فهو عاقل لذاته. واضح مثلا ما بمعنى شيء، ما أي شيء غير معقولية حصولا، ما غير معقولية حصولا يعني ما كان ليس له غير المعقولية تحققا، يعني هو محض المعقولية. ما غير معقولية يعني ما كان ليس له حصول، لم يلف له حصول وتحقق غير المعقولية، أي كل واقعه محض المعقولية. ما كان محض المعقولية وكان وجودا خارجيا وهو محض المعقولية، لا بد وأن يكون هذا الذي هو محض المعقولية، لأن محض المعقولية نور وكشف وانكشاف. فلعل فرق المتألهين لا من جهة التضايف المحض، لأن التضايف معقولية المحضة خارجية، فلا بد وأن تكون كشفا وانكشافا لذاتها. واضح؟ ما غير معقولية حصولا مفعول مفعول لم يلفه، لم يلفه غير معقول، لم يلفه ما غير معقولية حصولا تحققا. وإن كان ما عليكم السلام ما غير محصول ما غير معقولية حصولا لم يلفي، مع نقرأها معلوم، لم يلفي لم يحصل على، أي ما كان لم يحصل إلا على محض المعقولية والبيان، هذا قرأناها معلوم، أو لم يلف إذا قرأناها مبني مجهول. وإن كان مبنيا بالمفعول، فشنو نقرأ؟ فحصولا يروي تمييز، فحصولا على الوجه الأول يكون مفعولا على المعلومية، على الوجه الثاني كلمة حصولا تكون تمييزا. ما المراد من هذه العبارة؟ قال والمراد أن ما كان وجوده في نفسه عين معقوليته، وجوده في نفسه يعني هذا الوجود هو كله وواقع المعقولية، هذا الوجود هو محض المعقولية، محض النوري، محض الكشف والانكشاف. إذا كان بهذا المعنى، بل ما كان وجوده في نفسه عين معقوليته، عين معقوليته، ولم يوجد له لهذا الوجود الذي هو صرف المعقولية، محض المعقولية عليه السلام، وجود غيرها، غير محض المعقولية والنور والكشف والانكشاف، غير محض المعقولية، غير محض النورية، غير محض الكشف والانكشاف، ليس بشيء، هو محض، هو وجود كله معقولية، كله نور، كله انكشاف. فإذا كان كله انكشافا فلا بد وأن يكون منكشفا لنفسه، عاقلا لنفسه، متوجها لنفسه. فإذا توجيها لكلمات صدر المتألهين جاء وقال لعل مراد صدر المتألهين من المعقولية هنا معقولية خاصة، وهي معقولية، وهي ما كان محض المعقولية، ما كان محض النور، ما كان محض الانكشاف، فلا بد أن يكون منكشفا لنفسه. فهو عقل هكذا معقول الذي هو صرف ومحض النور والانكشاف، فهو عقل حال كونه عاقلا ومعقولا، يعني هذا الوجود لا بد وأن يكون هو عاقل وهو معقول وهو عقل. أيضا فمثل هذا الوجود هو عقل، هو معقول وعاقل وعقل وهو شيء واحد، لأن كلام صدر المتألهين عن تضايف الخاص وخمسل، أو كما قلت أنا بالأمس أن كلام صدر المتألهين لما كان ليس في مقام التضايف المفهومي، وإنما أراد من التضايف التضايف المصداقي، والتضايف المصداقي كان الكلام فيه عن وجود في تلك المرتبة، هذا الوجود الذي هو محض المعقولية في تلك المرتبة لا سماء ولا أرض ولا عقله ولا مثاله ولا مادته. ففي مثل هذا الوجود الذي في مرتبته لأنها مرتبة الوجود الذاتي الأزلي، لما كان في هذه المرتبة ثبت أنه محض النور والانكشاف، لا بد وأن لا يكون له عاقل غيره. لماذا؟ لأن هذه المرتبة ليس هناك شيء يفرض في هذه المرتبة إلا الحق سبحانه وتعالى، فلا بد وأن يكون العاقل له نفس ذاته. خرجنا من هذا الوادي العظيم، الآن جئنا إلى عبارات سهلة. غرر في علمه تعالى بغيره من بعد ما أثبت المصنف بالأدلة التي أقامها علم الحق بذاته، جاء لإثبات علمه بغيره على أنه تعالى يعلم غيره. وفي علم الحق تعالى بغيره أقوال عديدة. يأتي الآن المصنف سيبدأ برد الأقوال التي يعبر عنها بالمزيفة، ليأتي أخيرا إلى مقالة صدر المتألفين وهو العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي. فإن هذه العبارة إما هي لصدر المتألفين بالإصالة، أو نقحها وبينها ورتبها صدر المتألفين وإن كانت عبارة قديمة. واضح العبارة؟ أقرأ العبارة. وعالم بغيره، يعني والحق تعالى كما وأنه عالم بنفسه كما تقدم بالأدلة المتقدمة، لا بد وأن يكون أيضا عالما بغيره. وعالم يعني والحق تعالى عالم بغيره، والغير هي الممكنات طرا، لأنه لا ثالث بين عالم الوجود والإنكار. وعالم بغيره وهي الممكنات طرا، إذا استند غيره إليه. كلمة إذا شرطية في مقام التعليل، شرطية في مقام التعليل، يعني من بعد ما أثبتنا بالأدلة السابقة أن جميع الكائنات لا بد وأن تستند إلى واجب بالذات، وإلا لزم الدور أو التسلسل. هذا أثبتنا جميع الكائنات إلى واجب واحد لا تعدد فيه لا تكثر فيه، وقلنا ذاك الوجود هو صرف الوجود ولا نهاية التحقق. فإذا أسندت طبقا للأدلة المتقدمة جميع الكائنات إلى واجب الوجود بالذات، إذا أسندت إليه لا بد أن يكون عالما بها. تعليم: إذا استند غيره وهي جميع الكائنات إليه تعالى، إذا أسندت جميع الكائنات إليه، يعني وقد أسندت طبقا للأدلة المتقدمة، طبقا للأدلة المتقدمة، بل وهو يعني إذا وعالم بغيره، إذا استند غيره إليه، إذا كان الغير مستندا إليه لا بد وأن يكون عالما بالغير، لأن ما كان معطى لشيء لا يكون جاهلا به، لا يكون فاقدا له لا وجودا ولا علما. وهو تعالى ذاته، والحال هو تعالى ذاته، يعني ليس بعلة مادية، يعلم ذاته. فإذا كان عالما بذاته وكانت الممكنات مستندة إليه لا بد وأن يكون عالما بها، لأن العالم بالعلة عالم بالمعلول، عالم بشؤون العلة بما يفاض من العلة، بل وعالم بغيره إذا استند غيره إليه واحد مثلا، فإذا استند غيره إليه لا بد أن يكون عالما به، لأن المستند إلى الشيء يكون معنى حقيقيا تعلقيا، والمعاني الحقيقية التعلقية محض الفناء بعلتها بمن تستند إليه، وإذا كانت محض الفناء بمن تستند إليه وكانت معنى تعلقيا أي لا يفرض لها قوام ولا تحقق إلا بعلتها إلا بمن أسند إليها أسندت إليه، لا يمكن أن تكون غير معلومة له. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، إذا اعتبرنا الدليل الثاني دليل، العبارة الثانية دليل، وهو تعالى ذاته مفعول، كلمة ذاته مفعول لقولنا لقد شهد بمعنى علم، وهو الحال وقد علم ذاته، وإذا كان عالما بذاته فهو عالم بما استند إلى ذاته بما رجع من المعاني الحرفية التعلقية إلى ذاته. زين، أرجو التوجه. وبالسبب العلم بما هو السبب علم، أقرأ العبارة، العبارة هكذا، والعلم بالسبب بما هو علم بالسبب علم بما هو مسبب بواسطة هذا السبب. فكلمة بالسبب، فكلمة بالسبب لضرورة الشعر تقدمت عن متعلقها، وبالسبب متعلق بقولنا في الشعر العلم، كأنك قلت العلم بالسبب. بما هو سبب أي العلة بلحاظ علتها عليتها. الشيء كالنار من باب التقريب الذهني، تارة نلحظها بما لها من اللون، هذا لا يكون منشئا للإحراق. النار تارة نلحظها بلحاظات أخرى غير صورتها النوعية، لا تكون علة للحرارة والإحراق. النار بلحاظ النارية وهي صورتها النوعية تكون علة لأفعالها، فيقول العلة من حيثية السببية والعلية، العلة من حيثية السببية والعلية بهذه الحيثية يجب أن يصدر منها المعلول، يجب أن يصدر منها المعلول، وإذا كان المعلول واجب الصدور بواسطة العلة كان من شأن العلة، والعلم بالعلة علم بالمعلول. بل العلم بالسبب بما هو سبب، يعني العلم بالعلة التامة من حيثية عليتها التامة، من حيثية عليتها التامة علم بما هو مسبب به أي السبب، علم بما هو مسبب به أي السبب، بذلك السبب وجب بهذا اللحاظ، بهذا اللحاظ وجب المعلول، وجب أن يتحقق الشيء، أي السبب الذي وجب لوجوب المسبب، أي السبب الذي وجب لوجوب المسبب، وهو الوجوب الغيري. ثم جاء المصنف ليقول إن هذه التعقيدات التي هي في الشعر نريد أن نبسطها بنثر لكي يتجلى معنى الشعر، فقال وحاصله، أي وحاصل هذه، وحاصل هذه الأبيات، هذه الأشعار، حاصله إن الأشياء وهي الممكنات ضرا، إن الأشياء وهي الممكنات ضرا في ذواتها، أرجو التوجه، تارة الشيء يستند إلى الشيء لأنه يحتاج إلى مدد مادي، تارة الشيء يستند إلى الشيء كمن يتكئ على العصا في جانب من جوانبه مستند، فيقول الاستناد تارة يكون لجهة وخصوصية خاصة، وتارة يكون الاستناد للهوية بكل واقعه. فاستناد المعلول إلى العلة الحقيقية وهي المعطية للوجود استنادا في هويات الأشياء، يعني واقع الأشياء بوجوداتها الإمكانية مفاضة من الحق سبحانه وتعالى، فذواتها وحقائق وجودها مستندة إلى الحق سبحانه وتعالى، والماهيات كما تقدم مجعولة بالتبع. والماهيات يعني حينما يفاض الوجود الإمكاني ينتزع من مرتبته ما هي من الماهيات، فالماهية مجعولة بالتبع. وحاصله أن الأشياء في ذواتها أي في تمام حقائق وجوداتها مستندة إليه تعالى، وهو تعالى علم وشهد. وشهد تفسير لعبارته لقد شهد، يعني أن أردنا من كلمتي لقد شهد أي لقد علم. وهو تعالى علم وشهد ذاته، تقدم بالأدلة الماضية على أنه تعالى عالم بذاته. شهد ذاته أي ذات، أي ذات التي هي أي الذات التي هي أي هذه الذات عين علية الأشياء. هذه الذات لا بوصف زائد كانت علة للحقائق، لأن الصفات الإلهية هي عين الذات التي هي عين علية الأشياء بما لها من الصفات التي هي عين الذات من العلم والقدرة والإرادة التي هي الاختيار. فالله علم نفسه بصفات هي عين الذات، من جملة هذه الصفات العلم والقدرة والإرادة، ومن كان موصوفا بهذه الصفات كان مختارا. ولذا الحكماء ما جعلوا الاختيار صفة من الصفات، لأنه حصيلة العلم والقدرة والإرادة، لما مر من البراهين. الآن مرت علينا بالأمس وقبل الأمس، لما مر من البراهين أنه تعالى عالم بذاته، هذا مر. فإذا الله عالم بذاته، والعلم بالعلة. وإذا كان الحق عالما بذاته وهو المنشأ للكائنات فهو عالم بالعلة، فهو عالم بالعلة لأنه نفس العلة. والعلم بالعلة بما هي علة، يعني من حيثية العلية، ولو كان الله سبحانه وتعالى بتوجه ليس بحيثيات مختلفة، لكن علمه بواقعه هو علمه بواقع حقيقة العلة. بما هي علة يقتضي العلم، العلم بالعلة يقتضي العلم بالمعلول. فهو تعالى ينال أن يعلموا الكل أي جميع الكائنات، جميع ما سواه من ذاته، يعني ذاته تقتضي العلم بجميع الكائنات من ذاته، يعني لا يعلم الأشياء بواسطة غيره، يعلم الأشياء من حقيقة وكل ذاته. يعني العلم بالعلة، العلم بالعلة من حيثية التأثير في الغير. وتارة العلم بالعلة، تارة أنا أعلم بالعلة، أعلم بالنار، لكن علمت بنور النار لا يكون سببا لكي أعلم بآثار النار. علمت بالنار من حيث كونها واقعة في المكان الفلاني، هذا لا يستوجب أن أكون عالما بكونها ما هي الآثار التي تصدر منها. إذا علمت بالنار بواقعها بمعنى أني علمت بالنار بصورتها النوعية، من علم واقع هذه الصورة النوعية النارية علم أن هذه الصورة النورية هذه الصورة النوعية النارية آثارها كذا وكذا وكذا وكذا، لكن قد أعلم زيد، لكن أعلم زيد من حيث شكله الخارجي، فلا يكون دليلا على أني علمت آثار زيد. قد أعلم ذلك من حيث كونه مركب من جسم والجسم صورة ومادة، هذا لا يستوجب أن أعلم آثار ذلك. لكن إذا علمت ذلك من حيث واقعه، من حيث حقيقته، من حيث عليته، إذا علمت ذلك من حيث عليته يعني من حيث الآثار التي يتنشأ من ذات ذلك، علمت كل ما يترتب على زيد من الأفعال. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى نحن نعلم به لكن لا نعلم بالعلية حتى نعلم بشؤون العلية، وكل عالم ممكن بالعلة كالحق سبحانه وتعالى بقدر وجوده يعلم آثار العلة يقينا، لكن الحق يعلم نفسه بكل واقعها وكلها، فهو يعلم بجميع آثار هذه العلة وجميع شؤون الكائنات أزلا قبل الخلق والإيجاد. بل فهو تعالى ينال أن يعلم الكل أي جميع الكائنات من ذاته أي لعلمه بذاته، يعني علمه بذاته سبب للعلم بهذه الكائنات جميعا. ثم التقييد بقولنا، يقول لماذا قيدنا وقلنا العلم بالعلة من حيث كونها علة لا من حيثياتها الأخرى، ثم التقييد بقولنا بما هو السبب، هذه بما هو السبب يعني العلة من حيث هي العلة، إشارة إلى أن المراد من العلم بالسبب العلم بمن؟ بالجهة المقتضية للمسبب، يعني من علم العلة بلحاظ ما لها من شأن بالتحقيق للإيجاد علم ما هو من شأن هذا الإيجاد. يعني إذا علمنا بالعلة لا بجهات أخرى من جهة عليتها العلم، بل بالسبب العلم بالجهة المقتضية، بالجهة المقتضية للمسبب. واضح المثل؟ وقد استشهدوا إضافة على الأدلة العقلية وهو أن العلم بالعلة علم بالمعلول بقوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير. قالوا هذه من أكبر الأدلة، لما نقوله نحن من أكبر الأدلة، ألا يعلم من خلق، من كان علة للخلق والإيجاد ألا يعلم، والحال أن هذا الخالق لطيف، فسروا اللطيفة بالوجود البحث النوراني المجرد، الخبير لطيف خبير أي عالم، يعني مع كونه مجردا بحثا نورانيا وصفة تحقق طارق للعدم وعالم كيف لا يعلم بخلقه. واضح العبارة؟ بالجهة المقتضية للمسبب سواء كانت الجهة المقتضية للمسبب سواء كانت الجهة المقتضية للمسبب عين ذاته كما في الحق تعالى، كما في الحق سبحانه وتعالى جهة الفاعلية وحيثية الفاعلية بحسب ذهننا بالحمل الأولي الذاتي متعددة، وإلا فهي عين حقيقة الحق سبحانه وتعالى، كما وأن الحق علمه عين ذاته أي كله علم كله قدرة كله عين الإيجاد وعين الفيض وعين العطاء، سواء كانت عين ذاته كالحق تعالى أو كانت الجهة التي تكون مقتضية للمسبب زائدة على ذاته، علينا زائدة على ذات الفاعل على ذات العلة، كالجهة التي تكون في الممكنات فإن جهة العلية في وفيك وفي بقية الممكنات جهة زائدة لأن الصفات زائدة على ذاتنا، بل في الممكنات كما فينا نحن، وهي أي والجهة المقتضية للمسبب، وهي أي والجهة المقتضية للمسبب الأمر، يقول هذه الجهة هي الأمر المقدم على السببية الإضافية. يا سببية الإضافية تقول علية ومعلولية، ما تقول أنت علية ومعلولية. هذه الجهة وهي جهة العلية لا بد وأن تكون في العلة سابقة على المعلول حتى منها ينشأ المعلول. واضح عبارة؟ جهة العلية لا بد وأن تكون جهة قائمة بالعلة سواء كانت زائدة أو عين العلة حتى منها ينشأ المعلول، ثم نقول علية ومعلولية. واضح مثلا؟ بل وهي أي الجهة المقتضية للسببية الأمر المقدم على السببية، المقدم على السببية الإضافية. يا سببية على هذه السببية الإضافية تقول علية ومعلولية، ثم تقول المعلولية مستندة إلى العلية. هذه الجهة الإضافية، هذه الجهة الإضافية وهي إضافة، هي تكافؤ بينهما، هنا تكافؤ بينهما. لكن في واقع نفس الأمر وفي متن الواقع لا بد وأن تكون جهة السببية هي في العلة قبل هذه الإضافة لكي تكون هي المنشأ لتحقيق هذه الإضافة والنسبة الذهنية. واقع مثلا على الجهة على السببية الإضافية وعلى المسبب، ولا بد وأن تكون جهة السببية في متن الواقع ونفس الأمر في العلة متحققة قبل تحقق المسبب حتى يكون المسبب ناشئا عن تلك الجهة. فإذا أرجو التوجه، الجهة في متن الواقع مقدمة على اليمن على المعلوم لأنها في ذات العلة، وثانيا مقدمة على النسبة الإضافية لأن منها تنشأ النسبة الإضافية. فنقول علية ومعلولية بعد فرض، بعد ثبوت جهة العلية في العلة، ونقول مسبب، ونقول مسببية وسببية، ومسبب مرتبط بسببه. هذا أيضا المسببية لا تكون إلا لجهة في متن الواقع ثبتت في ذات العلة زائدة كانت على الذات أو عين الذات. وعلى السبب وعلى المسبب عفوا ولا شك ولا ريب أنها أي الحيثية المقتضية للمسبب، ولا شك أنها أي الحيثية المقتضية للمسبب عين حيثية ترتب المسبب على السبب. هذه الحيثية هي التي سببت أن يترتب المسبب على السبب، يعني العلية التامة بهذه الحيثية وهي حيثية العلية التامة هي السبب التي كان لكي يترتب المسبب ويكون في الرتبة متأخرا على من؟ على سببه. أنها عين حيثية ترتب المسبب على السبب. واضح مثلا؟ يعني حيثية العلية هي المنشأ لمن؟ للمسبب، هي التي سببت ترتب المسبب عليها. واضح مثلا؟ إذ التخلف عن السبب التام، يقول من الواضح ومن البديهي إذا تمت العلية ما وجبت علته وجب بالغير أم لا؟ ما وجبت علته وجب بالغير. فإذا كانت حيثية العلية تامة بكل جهاتها لا بد وأن يكون المعلول متحققا أيضا. واضح مثلا؟ لا بد وأن يكون المعلول متحققا أيضا. بل إذ تعليل إذ التخلف عن السبب التام الذي هو شنو؟ الذي هو حيثية العلية التي بها العلة كانت علة وكانت سببا للإيجاد، إذ التخلف عن السبب التام محال. إذا وجبت العلة وجب المعلول، ولا يتمكن المعلول أن يتخلف عن علته التامة. واضح؟ ولذلك كما هنا لهم عبارة في قبال المتكلمين لا ننساها، حينما قالوا العالم قديم ثم قالوا لا قديم إلا الله لأن القدم الذاتي الأزلي مختص بالله، والمراد من القدم هنا القدم الزماني. أشكل عليهم المتكلمون أن هذا يوجب أن يكون الحق موجبا لا موجبا مختارا. قالوا الواجب بالاختيار لا ينافي الاختيار، يعني ما وجب بواسطة القدرة والإرادة والمشيئة والعلم الإلهي ما نشأ عن نفس الذات وصفات الذات بإرادة إلهية وبفيض قديم إلهي لا ينافي الذات. الواجب بالذات، الواجب بالاختيار لا ينافي الاختيار. هذا من جملة أدلة الحكماء كان على قدم العالم. يعني حتى ولو وجب العالم، حتى ولو وجب العالم وجوبا قديما زمانيا، لكنه وجب بمن؟ بإرادة إلهية، بمشيئة إلهية، باختيار إلهي، بإرادة إلهية. وما كان ناشئا بالاختيار لا ينافي الاختيار. زين، ولا شك كذا كذا بل مخال كما أشرنا إليه بقولنا به، أي بالسبب التام به في الشعر. أنا أشرنا وين؟ أشرنا في الشعر به، أي بالسبب التام. وجب، وجب أي وجب المعلول وجوبا غيريا، أي وجب المعلول بسببه التام وجوبا غيريا. لأن العلة إذا وجبت وجب المعلول، إذا تمت تعقبها المعلول تعقبا لازما لم تكافعا. فكلما، هاي كلما يجب أن تكتب مفردة بالظاهر لأنها زمانية. فكلما حصلت، حصلت تلك الجهات المقتضية للمسبب، فكلما حصلت تلك الجهات المقتضية للمسبب للمعلول في شيء، في علة، في ذهن أو خارج التوجه. يقول إذا حصلت مناشئ حصول الشيء، يعني علل وأسباب حصول الشيء، سواء كانت الدين حصلت الإمارات التامة لشيء، حصل المعلول، إذا حصلت الأمور والأسباب التي تكون دليلا على غيرها في الدين، لا بد وأن يحصل ذلك الشيء ولا يتمكن أن يتخلف. أو حصل في الخارج، يعني أو حصلت حيثية العلية في الوجودات الخارجية وتحققت وكانت حلة تامة في الخارج، لا بد أيضا أن يكون المعلول تابعا لتلك الحيثية العلية. فالعلية قد تكون في الذهن، المعلول الذهني لا بد وأن يتحقق، وقد تكون في الخارج، المعلول الخارجي لا بد وأن يتحقق. واضح عبارة؟ في ذهن، في ذهن أو خارج، أو خارج. إذا حصلت في الذهن، إذا حصلت في الذهن كانت، كانت بنحو العلم الحصولي، إذا حصلت في الذهن كانت بنحو العلم الحصولي، وإذا حصلت في الخارج، وإذا حصلت في الخارج كانت يقولون بنحو العلم الحضوري. لأنها في الخارج علية خارجية، وإذا كانت في الخارج علية خارجية قلنا بناء على مسة الإشراقيين أن العلة المعلول حاضر عندها، فبلحاظ الخارج كانت علما حضوريا بناء على مسة الإشراقيين. وبناء على الذهني إذا حصلت الصور أو الأمور والمقدمات التي توجب التصديق أو التطور للشيء، لا بد وأن يحصل ذلك الشيء بملازمة تلك المقدمات الموجبة له علما حصوليا. فكلما حصلت في الذهن أو خارج أو في خارج، حصل ذلك المسبب، حصل ذلك المسبب، ذلك المعلول فيه، أي في ذلك الموطن الذهني أو ذلك الموطن الخارجي ضدا للحيثية والعلية. فيه أي في ذلك الموطن الذهني أو ذلك الموطن الخارجي ضدا لأسبابه. إذ اللازم، يا اللازم، المعلول لازم لعلته لا ينفك عنها، تابع لها معنى حقي رابط مرتبط بالعلة. إذ اللازم ممتنع الانفكاك عن الملزوم، اللازم لا ينفك عن ملزومه. وحكم المنجمين، الآن جاء ليضرب لنا أمثلة تقريبا للذهن، تقريبا للذهن. يقول المنجم طبقا لعلومه يقول بعد شهرين يقع كسوف، يقع كسوف. الآن العلم الحديث قد يتمكن أن يقول بعد يوم أو أكثر تقع زلزلة، مثلا تقع حوادث معينة، وكم من أخبار قد تصادف الواقع أيضا، قد لا تصادف الواقع لنقصان فأسباب العلم، لكن قد تصادف الواقع. يقول هذا من أي باب؟ من باب أن العلم بالعلة والأسباب علم بالمعلول، هذا من الباب هذا، ولو كان علما ذهنيا. العلم الذهني الذي حكى الواقع الخارجي وتطابق مع الخارج أيضا يكشف الخارج، هذا من باب العلم بالعلة، يستوجب العلم بالمعلول. كما وأن في المسائل العادية قد نتكلم، يسألنا السائل فلان ماذا تقولون لو وقعت الفاقعة الفلانية واحتاج المقام إلى الدفاع عن الحقيقة والواقع الإسلامي، شو تجاوب أنت جنابك؟ يقول إني أعرفه من رجال الدين والتقوى سيقف حتى الموت. لو سألت سائل لكن بعد جرائه لقال لك إنه أول المنتهزين، أول الفارين. هذا من أي باب؟ من باب العلم بالعلة، لأنني أعرف صفاته، أعرف حالاته، قد أحكم عليه حكما قبل وقوعها خارجا. وحكم المنجم بما سيقع من الحوادث، أو حكم الطبيب الحاذق حيث يقول أن فلان إذا أكل الشيء الفلاني سيموت، وكل له الطبيب حاذق يحكم حكم قطعي وينهى المريض، فيقول له لا تأكل الشيء الفلاني، لو أكلته تموت. كيف يقول هذا من باب علم الغيب؟ نبي من الأنبياء؟ كلا، يعلم طبقا للترتيبات البدنية أن هكذا مادة تؤثر فتوجب ارتفاع الضغط، فتوجب ضيق شريان القلب، فتوجب الموت وأمثال هذه الأمور. أو الطبيب الحاذق حيث يقول الشيء الفلاني ينذر من الإنذار والتخويف، من الإنذار والتخويف، يعني أن الشيء الفلاني ينبئني أنك بحالة تنذرني تلك الحالة وتخبرني بخطر في بدنك، لو استعملت الشيء الفلاني أو أكلت المأكل الفلاني ستموت أو ستتمرض أو إلى آخره. ينذر بكذا، يعني بمرض كذا، بشيء كذا، من باب أبتدو. فحكم المنجم والطبيب، هذا الحكم من أي باب؟ من باب، من هذا الباب يا باب، من باب أن العلم بالعلة علم بالمعلول. يقول وفي عدم تخلل لفظ الاقتضاء أو الاستلزام في المثل، في المثل إشارة إلى أن المعلول شأن من شؤون العلة. يقول نحن قلنا في المثل بدون كلمة أن العلم بالعلة يقتضي العلم بالمعلول، بدون أن نقول أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، ما قلنا بهذا المعنى، قلنا العلم بالعلة علم بالمعلول، أي العلم بالعلة علم بالمعلول، ما جعلنا اقتضاء ولا استلزام، ما قلنا العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول أو يستلزم يقتضي العلم. لماذا؟ يقول لا اقتضاء ولا سببية بين العلة والمعلول، هي العلة علة المعلول، لا أن العلة فيها تقتضي المعلولة. لماذا؟ لأن المعلول ليس بشيء خارجي تؤثر به العلة، المعلول عين الربط بالعلة، عين الإضافة الإشراقية إلى العلة. فلما كان المعلول عين الارتباط، عين المعنى الحرفي، عين الربط، عين الثناء، عين الإضافة الإشراقية بالعلة، فنقول العلم بالعلة علم بالمعلول، لا من باب الاستلزام، ليس المعلول شيئا خارجيا حتى هذا يستلزم ذاك. ثم قال وكلامنا فيما في العلة الحقيقية التي منها الوجود لا العلة غير الحقيقية، وهي العلل الإمكانية التي هي سبب لتحريك الشيء لإيجاد المعدات لتحصيل بعض المقدمات. ولذا قال وفي عدم تخلل لفظ العدم، يقول نحن ما خللنا العدم، ما خللنا شعري العدم، ما خللنا لفظ الاقتضائي أو لفظ الاستلزامي في الشعر في المثني. لماذا؟ إشارة إلى أن المعلول شأن من شؤون العلة يا علة الحقيقية الحقيقية، يعني أن المعلول معنى حرفي شأن من شؤون العلة، يعني أن المعلول معنى حرفي رابط مندب محضر إشراف الإله، ولا سيما الفاعل المصطلح للإلهي. فعل المصطلح للإلهي ما منه الوجود، ما منه الوجود لا ما كان سببا لتحريك الشيء. وعلى فلس الأب ليس علة للولد، أحد المعجات المحركة والقابليات. الزارع ليس علة للشجر، أحد المعجات يجعل الحبة ويعطيها ماء، هذا ما كان فعلا يستوجب شجرة وامثال هذه الأمور. فإذا الفاعل، الفاعل المخرج للشيء من جهة العدم، لا سيما الفاعل المصطلح للإلهي وهو المعطي للوجود. فالعلم، فالعلم بها بالعلة الحقيقية، بها بالعلة الحقيقية هو العلم به أي بالمعلول، هو العلم به أي بالمعلول. غرر في ذكر الأقوال في العلم ووجه الضبط لها لهذه الأقوال. الآن جئنا من بعد ما أثبتنا أن الحق سبحانه وتعالى عالم بغيره، جاء المصنف ليذكر الأقوال ويفند أكثر الأقوال حتى يأتي إلى القول المشهور، وهو أن العلم بالعلة العلم الإجمالي بمعنى البساطة يستوجب أن العلم الإجمالي هو عين الكشف التفصيلي. أقرأ العبارات ما فيها شيء. قد قيل القائل، من هو هذا القائل؟ بعض الأقدمين من الفلاسفة. ماذا قال هذا؟ ماذا قال هؤلاء؟ لا علم له تعالى، لا علم له تعالى بذاته، بذاته. الله سبحانه وتعالى لا يعلم ذاته. الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. الآن في ذكر الأقوال في العلم، ولا العلم بنفسه أو العلم بغيره مطلقا حسب الظاهر قاعد يتكلم. لا علم له تعالى بذاته إذ عفوا بناء، كلمة بناء تعليل، تعليل بأنه لماذا لا يعلم ذاته، تعليل لماذا لا يعلم ذاته. لا علم له بذاته لماذا؟ بناء أرض التوجه. يقول على مبناهم، على مبناهم بل كأن الكلام لعله يكون صحيح. الله سبحانه وتعالى لا علم له بذاته لماذا؟ يقول ظنوا أن العلم مختص بالعلم الحصولي، والعلم الحصولي هو حضور صورة الشيء عند العالم مثلولة. فإذا لا بد من إثنينية بين العالم والمعلوم، وكون الشيء كون الحق عالما بنفسه لا إثنينية، لأنها لا تعقل الإثنينية بين الشيء ونفسه، بين الشيء وغيره تعقل الإثنينية، أما بين الشيء ونفسه فلا تعقل الإثنينية. فعلى هذا لا بد وأن لا يكون الحق سبحانه وتعالى عالما بمن؟ بنفسه. فإذا منشأ خطائهم أنهم تصوروا أن العلم فقط هو العلم الحصولي، وغفلوا عن العلم الحضوري، وغفلوا عن العلم الحضوري. فعلى هذا الكلام جاءوا وقالوا العلم حضور صورة الشيء عند العالم، والعلم الحصولي إما إضافة أو إما إضافة أو كيفية نفسانية، وعلى الفرضين، وعلى الفرضين تحتاج إلى تعدد. بناء من هؤلاء مبناهم، مسلكهم مبني عليما بناء على أن العلم إما إضافة العلم، فسروا العلم بهذا التفسير، كأنهم أصلا ما توجهوا ولا طرقت أسماعهم. ما هي؟ العلم الحضوري، على أن العلم حضوري وحصولي، أصلا العلم الحضوري ما التفتوا إليه ولعلهم ما كانوا يعرفونه، على أن العلم إما إضافة وهي يعني والعلم إذا كان من باب الإضافة، وهي أي الإضافة، وهي أي الإضافة، لا تتصور بين الشيء ونفسه. الإضافة لا يمكن أن تكون أن يضاف الشيء إلى نفسه، الإضافة تكون بين شيء وشيء، بين العالم والمعلوم، فلا بد أن يكون العالم شيء والمعلوم شيء آخر. العالم شيء كالنفس، والمعلوم الصورة الذهنية مثلا حتى تحصل الإضافة. ولا تتصور بين الشيء ونفسه، أن الإضافة على أن العلم إضافة أو صورة، أو أن العلم صورة مساوية للمعلوم، صورة مساوية أي مطابقة، صورة العلم صورة مساوية أي مطابقة للمعلوم الخارجي. يعني كيفية نفسانية، صورة نفسانية. الإضافة يتناسب مع قول الإمام الرازي حينما فسر العلم بالإضافة، وكون العلم كيف نفساني يتناسب مع قول المشائين وقول الحكماء أعم على أن العلم كيف نفساني. الصورة أو العلم صورة مساوية مطابقة للمعلوم، المعلوم بالذات هي الصورة، والمعلوم بالعرب هو الوجود الخارجي. واضح العبارة؟ فإذا كان العلم إما إضافة أو صورة، إذا كان صورة ماذا يلزم؟ إذا كان إضافة استوجب التعدد، مثلنا إذا كان صورة ماذا يلزم؟ إذا كان صورة ماذا يلزم؟ قال فيلزم تعدد الواجب. إذا كان العلم صورة فإذا القدماء تتعدد، الصورة النفسية عند الحق تعالى وهي علمه بالكائنات هذه قديمة أزلية قبل الكائنات، والذات المقدسة فلزم تعدد القدماء. إذا كان العلم هي الصورة الحاصلة في الجن، فإذا في الأزلي هناك صورة حاصلة في ذهن الحق سبحانه وتعالى، فلزم أن يكون في الأزل ذات الحق موجودة، والصورة التي بها يعلم الأشياء موجودة في الأزل، وهذا يتنافى مع كون الواجب بالذات واحد لا تعدد فيه. واحد عبارة مباني كلها على العلم الحصول. فيلزم تعدد الواجب، والحال أنت تعلم أن علم الشيء بذاته حضوري. يقول والحال أنت تعلم على أن العلم الإلهي ليس علما حصوليا اقتصاميا، فجاءوا وفرضوا العلم الإلهي علما حصوليا وأصبحوا يشككون ويتكلمون وينفون العلم الذاتي. والحال أن العلم الإلهي الله نزيه عن العلم التصوري، نزيه عن العلم الحصولي الاقتصامي، علمه علم حصولي. والحال أنت تعلم أن علم الشيء، يعني هذا من شرح خطأهم، أن علم الشيء بذاته حضوري وليس بحصولي كما توهم هؤلاء. فلما توهموا هذا التوهم بنوا عليه اللازمين الباطلين، بل أن علم الشيء بذاته حضوري لا يستدعي، يعني والعلم الحضوري لا يستدعي شيئا منهما، من اللازمين الباطلين الذي بنى عليهما هؤلاء. وهذا العلم إذا كان إضافة لا بد وأن يكون في الوقت بالحاضي إضافة مضاف إليه خارج، فلا يكون إذن العلم إلا بعد وجود المضاف والمضاف إليه، لا يكون العلم إلا بعد تحقق الأشياء. وإذا كان العلم قبل تحقق الأشياء لكنه بالحاضر الصورة الذهنية المطابقة للخارج، هذا أيضا يلزم أن تكون الصورة قديمة أزلية. فيقول أن اللازمين باطلاني لا اعتبار بهما لأنهما مبنيان على العلم التصولي على صورة التعدد الواجب على الاحتمال الثاني، على كون العلم صورة، على كيفا نفسانية، هذا تعدد الواجب هنا. وتعدد الشيء إضافة تحتاج إلى مضاف إليه ذاك على الصورة الأولى، وكل منهما باطل، وكل منهما باطل. فقالوا إذن الله لا يعلم ذاته. الجواب أنه يعلم ذاته بدون احتياج إلى هذين اللازمين، بدون احتياج إلى هذين القولين حتى يلزم منهما هذه اللوازم الباطلة، لأن علمه حضوري. ليلزم شيخ نحن يلزم أنه يعلم الأشياء في الأزل. بمن يعلمه؟ لا لا، ما لربط بيش أشياء واجبة الوجود أبدا أبدا أبدا، ما لربط أبدا ما لربط. تعدد الواجب، الصورة واجبة والحق واجب، هذا مراد من تعدد الواجب. الصورة أزلية قديمة واجبة، والحق أزلي قديم واجب، هذا تعدد الواجب. مو مراد أن العلم بهذه الصورة يستلزم المعلولات أو لا، أصلا ذاك بعد آخر، بل واجب كل شيء كان أزليا كان واجب الوجود. لا تسمي الله، تسمي واجب الوجود، ما يفرق المثال، واجب الوجود. لا يجي بذنك أن واجب الوجود يجب أن يكون صانعا، يجب أن يكون علة، لا لا، مو أن صانعا وعلة، وجودا واجبا قديما. بل وأنت تعلم كذا كذا، لا يستطيع شيئا منهما، منهما من هاتين اللازمين الباطلين، واقع عبارة. فهذا أي القول بكونه لا علم له تعالى بنفسه، فهذا أي القول بكونه تعالى لا علم له بنفسه، فهذا مع كونه كفرا. يقول من يقول الله سبحانه وتعالى لا يعلم نفسه، هذا كافر بلا شك ولا ريب. واحد مثلا، لأن هذا عين النقصان، عين الجهل. مع كونه كفرا أوهنوا من بيت العنكبوت. لماذا أوهنوا من بيت العنكبوت؟ لأنه مبني على العلم الحصولي الذي لا ربط له بالحق سبحانه وتعالى، لأن العلم هنا علم حضوري.